بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم حفل مركز الجاليات بمكة المكرمة لتكريم المسلمين الجدد، وبحضور سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع فقرات الحفل. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلاة وسلام على البشير المصطفى خير البريات، وأشهد أن لا إله إلا الله الموفق لعظيم الهدايات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الخاتم لجميع الرسالات. أما بعد، فأيام العباد قصيرات ماضيات، وخير العباد من هدي لعمل الصالحات قبل الممات. وكم هي المنن والنعم والآلاء تترى على العباد صباح مساء، ولكن تظل المنة الكبرى، ولكن تظل المنة الكبرى والنعمة العظمى والمنحة الفضلى هداية إلى الدين القويم والصراط المستقيم. قلوب ضارعة وأعين دامعة وألسنة بالحمد تالية، كيف لا وقد خرجت إلى النور بعد الظلمة، والسعادة بعد الكآبة، والحور بعد الكور، والهداية بعد الغواية، والتوحيد بعد الشرك. سماحة الوالد العلام مفتي الديار الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، أيها الأحبة الكرام، في هذا اليوم يوم الأربعاء 23 من شهر ذي الحجة من عام 1417 من هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، يتشرف المكتب التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمكة المكرمة بزيارة سماحة مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء وأصحاب المعالي والفضيلة في حفل تكريم المسلمين الجدد، والذي يقام بمقر هذا المكتب في هذه البلدة الطيبة. وخير بداية لكل بداية، وهي الهداية لكل هداية، آيات من القرآن الكريم يتلوها على أسماعنا فضيلة الشيخ محمد بن سليمان المحيسني، فليتفضل جزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإلا على بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم

ونرحب بسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، كما نرحب بأصحاب المعالي وأصحاب الفضيلة ومدراء الإدارات الحكومية وجميع الأخوة الحضور، كما نرحب بالأخوة من مكاتب الجاليات بجدة والطائف إداريين وأعضاء. نرحب بالجميع أجمل ترحيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا بين أبنائكم وأخوالكم وزملائكم، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لكم بكل خطوة خطوتموها إلى مكتبكم حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. ضيوفنا الكرام، أود في هذه المناسبة أن أقدم لكم تعريفا موجزا على المكتب التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمكة المكرمة، حيث أنشئ المكتب في عام 1314 للهجرة بموافقة وتوجيه من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى، وكان ذلك برقم 53200 × 9 × د في 312 1400 للهجرة. وقال المكتب وبدأ بداية متواضعة بدعم وتوجيه من سماحته وفضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ سياد المدخلي جزاه الله خيرا، ثم يسر الله عز وجل أن أحد المحسنين الكرام جزاه الله خيرا تبرع لنا بمقر للمكتب بجوار الحرم المكي في زياد، فأصبح مكانا لإدارة المكتب، كما استفدنا منه شكلا إيوائيا واستقبالا للمعتمرين حديثي الإسلام من جميع مكاتب مدن المملكة العربية السعودية. وبعد مرور ما يقارب من عام تحسنت أوضاع المكتب، ووجدنا تشجيعا ودعما من وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمعالي الوزير ومدير فرع الوزارة بالمنطقة الغربية ومدير مركز الدعوة والإرشاد بمكة، والمحسنين الكرام جزا الله الجميع خيرا. ثم تحسنت أوضاع المكتب وبدأ في تحقيق الأهداف المرجوة منه من دعوة غير المسلمين من العاملين خارج الحرم المكي، ومن توعية الجاليات المسلمة المقيمة داخل الحرم، ومن إقامة الدورات الشرعية للمدارس الأهلية والخيرية إلى آخر الأهداف. واليوم ولله الحمد أمامكم هؤلاء المجموعة الذين من الله عليهم عز وجل بالإسلام، وما هم إلا ثمرة متواضعة لجهود المكتب. نكرمهم هذه الليلة لأنهم أصبحوا إخوانا لنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وبالنسبة للجاليات المسلمة المقيمة داخل الحرم والذين تذكر بهم شعاب مكة وجبالها وديارها، فتم بحمد الله تنظيم وإقامة دروس يومية لهم داخل قاعة المحاضرات بالمكة، وذلك على مدار الأسبوع كاملة، كل ليلة بلغة من اللغات يقوم بهذا الدرس أحد طلاب العلم بلغة المجموعة. ومن الجدير بالذكر أن عدد المتعاونين مع المكتب بلغ 25 متعاونا احتسابا وغلبا للأجر من الله عز وجل، جزاهم الله خيرا. وأحب في هذه المناسبة إلى التذكير والإشارة بأن لهذه الدروس أثر طيب في تعديل السلوك وتقويم الأخلاق وتقليل الجريمة من هذه الفئة المقيمين بيننا، ويكون هذا خير معين بعد الله عز وجل للأجهزة الأمنية في هذا البلد الأمين في تقليل الجرائم والتمتع بالأمن والأمان. ضيوفنا الكرام، إن مكاتب الجاليات في مدن المملكة العربية السعودية ومحافظاتها لها أثر طيب لا ينكر في الدعوة إلى الله عز وجل والتبشير الإسلامي في مقاومة ومجابهة التوطير العالمي. ولله الحمد أدرك المسؤولون من ولاة الأمر هذا المقصد الشرعي العظيم، فشجعت وتبنت هذه المكاتب التي ترجو على 40 مكتبا إدارة وتوجيها وتنظيما، بارك الله الجهود وحقق الله عز وجل الآمال والمقاصد وسدد الخطط. ضيوفنا الكرام، نتفاءل إن شاء الله مستقبلا بافتتاح فرع النساء في هذا المكتب، حيث عدد المسلمات ضمن المسلمين الجدد يصل إلى 15 مسلمة، كما نتفاءل بإقامة درس أسبوعي للسائقين والخدم تعليما وتوجيها. أخيرا لا بد من الإشادة والشكر بمديرية الشؤون الصحية ومدراء المستشفيات، حيث شجعوا وساعدوا الدعاة بإقناع العاملين لديهم بالدخول في دين الله عز وجل، فلهم من الله الأجر والمثوبة ومن الشكر والدعاء. ضيوفنا الكرام، في الظرف الموجع تعريف مفصل عن المكتب وفيه إنجازات المكتب لعام 1417 للهجرة الهجرية، لعل الله أن ييسر لكل واحد منكم وقتا لقراءته والاطلاع عليه. هذا وأختم هذه الكلمة الموجزة ببشارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة الدعاة المتعاونين يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور وصي الله عباس، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الدعوة إلى الله تعالى من أحسن الأقوال والأفعال. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهي وظيفة صفوة الخلق أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ثم الصالحين من عباد الله المتبعين للأنبياء والرسل. ومنذ أن خلق الله البشر بعث إليهم من يعلمهم أمر دينهم. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نظير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حتى ختم الله الرسالات بخاتم النبيين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومضى إلى الرفيق الأعلى بعدما أدى الرسالة وبلغ الأمانة. وألقيت أمانة الدعوة إلى الله على كاهل كل فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل على حسب علمه واستطاعته. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لهذه التعاليم الإلهية قام الرعيل الأول من هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اتابعوهم بإحسان إلى هذا اليوم بهذه المسؤولية العظيمة، وضربوا فيها بسهم وافر في كل زمان ومكان. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فتاريخ الإسلام مليء بالذكرى المباركة لآلام قاموا بتضحيات في سبيل الدعوة إلى العقيدة السحيحة بالنفس والنفيس في كل عصر ومصر. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وبفضل الله ثم بجهود المخلصين وبقدر توفيق الله لهم، نشطت الدعوة حينا وضعفت حينا آخر، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولم تجد لسنة الله تبديلا. وإذا ذكر تاريخ الدعوة السلفية الصحيحة في خلال قرون ماضية قريبة، وجدنا أنها بفضل الله الكريم ثم بجهود عباد الله المخلصين في هذه الأرض المقدسة، مسؤولين وعلماء وأفراد، وجدت نشاطا كبيرا واسعا في القرن الماضي والحاضر. فآثار هذه البلاد الدعوية واضحة لكل ملم بأمر الدعوة في أي مدينة نزل وفي أي بلد حل. بناء مساجد وعمارة مراكز دعاة متخرجون في جامعاتها والمبتعثون منهم ومن غيرهم في أنحاء العالم يعملون في حقل التعليم والدعوة. هؤلاء العباد ينفقون نفقات صحة لله في سبيل الله ولوجه الله، مساعدات للمراكز الدينية في العالم وغيرها من أعمال تذكر فيشكرون عليها ويدعى لهم لمزيد من التوفيق والسداد. وأستاذن سماحة الوالد وأعتذر إليه فأقول، ومن أبرز الشخصيات الذي قام بواجب الدعوة في هذا العصر من تعرفه الدنيا بعبد العزيز بن باز الذي يزين المركز ويشرفه الآن ويسرف عليه، هذا العلامة الإمام له جهود غير خافية في سبيل العقيدة والدعوة إليها، ولا يوجد مركز مهم للدعوة والثقافة في العالم إلا لهذا العالم الجليل حظ وافر في مساعدته بنفسه وجاهه. جزاه الله بما يجازي به عباده الصالحين وأمتع المسلمين بطول بقائه بالصحة والعافية التامتين، آمين. ويمكننا أن نقول بكل ثقة واطمئنان أنه لا يوجد في الشعوب الإسلامية على كثرتها واختلاف أجناسها من وفق العقيدة الصحيحة قصتها من العناية في هذا العصر مثل ما قام به مسؤول هذه البلاد وعلماؤها وأفرادها، جزاهم الله خيرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن أهم حلقة من سلسلة الدعوة القائمة في هذه البلاد الكريمة إقامة مراكز للجاليات وترتيب دروس ومحاضرات للناطقين بغير العربية في لغاتهم الذين يهتمون للدعوة والتعليم الديني في العالم. ما كان لهم أن يتركوا جيرانهم الذين يقومون بينهم بدون تعليم وتوعية، فجزى الله القائمين على هذه المراكز وليشكر الله على أنه وفقهم لهذا الخير الكثير واستعملهم لدينه الحنيف. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن إقامة الدروس والمحاضرات بلغات مختلفة لتعليم العقيدة والدين الخالص للوافدين فيه خير كثير، فمنهم من لم يدرس في بلده شيئا من أمور الدين وتربى في بيئة لا تعرف كيف يتوضأ أحدهم وكيف يصلي بل لا يصلي مطلقا، وربما إذا بقي في بلده لم يجد فرصة لبذل جزء من وقته لتعلم أمور دينه، ومنهم من لا يعرف من الدين إلا عقائد وثنية أو بدعية لا علاقة لها بالدين وتغلغلت تلك العقائد الباطلة في نفوسهم وامتزجت بلحومهم ودمائهم أن جعلوا يتعصبون لها ويدافعون عنها دفاع من يذب عنهم الإسلام وشاعره لأنهم لا يعرفون الدين إلا بهذه العقائد الباطلة. فمثل هؤلاء لما قدر الله لهم الإقامة في هذه البلاد يجدون في هذه المراكز مراكز تعاليم صحيحة للدين الحنيف. ونعرف أناسا من الذين يحضرون دروسنا بلغة الأردو لو كانوا في بلادهم ما كانوا ليسمعوا كلامنا، ولكنهم بفضل الله يحضرون هذه الدروس ويناقشون ويحبون أن يفهموا الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة. وهناك فئة من غير المسلمين وجدت في هذه البلاد فرصة الاختلاط والاحتكاك بالمسلمين فخف تعصبها لدينها ورغبت في معرفة الدين الحنيف، فطالعت وسألت حتى دخلت في دين الله وأعلنت إسلامها برغبة واشتياق. ومن الواجب أن يجد مثل هؤلاء عناية كبيرة في فهم الدين وتعلم أموره والتوسع فيه بلغاتهم المختلفة، ومراكز الجاليات تحتوي بفضل الله هؤلاء الناس وتعنى على قدر إمكانها بتعليمهم وتثقيفهم. هنا نبشر المسؤولين والقائمين بهذه المراكز بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا وإن تشريف سماحة الوالد رئيس الدعاة لهذا المركز ليشجع العاملين فيه ويرفع من معنوياتهم، جزاه الله خيرا وأطال بقاءه بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. وللمسلمين الجدد كلمة معبرة تعبر عما في النفس من أحاسيس وأشواق يلقيها عن المجموعة الأخ الفاضل ناصر دلغادو من الجالية الفلبينية ويقوم بترجمة كلمته الشيخ أبو الخير تراسون وهو طالب في مرحلة الدكتوراه في الدراسات العليا بجامعة أم القرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Una po sa lahat, hindi ko po sana kasalamatan ang pamahalaan ng Saudi Arabia at ang pamunuan ng center na walang sawa, pagtulong at pagbibigay ng patnubay sa mga taong naghahanap ng riyat na kapayapaan. وعلى رأسها القائمين بهذا المكتب التعاوني على جهودهم المتواصلة ورعايتهم لأبناء الجاليات وجزاه الله خيرا. Hindi ko po sanang dahil sa inyo ang aking eksperyensya nung ako po ay wala pa sa pananampalatayang Islam. Una po sa lahat kami, ang dating kong paniniwala sa Kristo, ang kaisahan ng Kristo, is Japanin at ang Diyos, ay isa sa kapangyarihan at kapahamalaan. Awardo ang utikong magdata ng hayati قبل دخولي في الإسلام. في البداية كنت أعتقد أن علي يسأل التثليث لأن الديانة المسيحية نعتقد بالتثليث وأن عيسى عليه السلام ابن الله. سبحان الله تيمتو الحمد لله نغلال هنا ما تايو بلا هي ميرم بسلام من جوش نباقت قبلايا نماتنا مغفر سلامك أطفل كفوري at sa inaharap ako po ay umaasa na sana tulungan ako ng Allah na pagdating ng panahon ng aking pag-uwi sa bayan na aking pinanggalingan tulungan niya po sana ako na maisama ang aking pamilya sa reliyon ito at mailayo sila sa dati nilang reliyon na kinamulakan. Alam, alhamdulillah nakalto sa Islam wa gayar sa antipadi وآمنت بالله الواحد الأحد وهو المستحق للعبادة وأرجو منكم أن تشملوني الدعاء حينما أرجو إلى البلاد حتى أستطيع أن أدعو أقربائي وإخواني وشعبي في الفلبين إلى دين الإسلام. مسيرت أخوة سبقت kami ay nabigyan ng pagkakataon upang ipahayag ang aming damdamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa huwa sa'idun jiddan li i'ata ang nubdah aw al-shu'ur li dukhulihi fil Islam li hadhihi al-layla wa thumma yakhtimu bi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khaira. الأعناق قد اشرأدت والأنظار قد توجهت فرحا واشتياقا بكلمة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الذي يشرفنا جميعا حضوره في هذا المكتب التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فمع كلمة سماحة الوالد جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على من نبه من هذا اللقاء لإخوة في الله قد دخلوا في دين الله رغبة فيما عند الله ولضم دينه وحذرا من اسباب غضبه فالحمد لله على ذلك واساله جل وعلا أن يثبتهم على الحق والهدى وأن ينهاهم عن فقه الدين، إنهم جل وعلا جواد كريم. ثم إني أشكره سبحانه أيضا على اللقاء لبقية الإخوان في هذا المكان، في هذا المكتب التعاوني للجاليات الإسلامية في أفضل بقعة من جوار بيت الله العتيق. نسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وإياه الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق حكومتنا لكل خير، وأن يعينها على كل خير، وأن يصلح لها البطانة، وأن يكثر أعوانها بالخير، وأن يجعلنا وإياكم وإياها من الهداة المهتدين. أيها الإخوة في الله الذين أسلموا من جديد، أهنئكم بهذا الخير العظيم، أهنئكم بهذا الخير العظيم، فإن أعظم نعمة وأكبر نعمة هي نعمة الإسلام. والله خلق الخلق بهذا الدين، خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل بهذا الأمر، وأمر بذلك جل وعلا، وأنزل الكتب بذلك أيضا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالخلق الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله، والرسل بعثوا بذلك، والكتب أنزلت بذلك. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقال جل وعلا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالواجب على جميع المكلفين العناية بالقرآن، والدخول في دين الله، التفقه في دين الله، والحذر من محارم الله، لأنه خلق لهذا، فريق يعبد الله، فريق ينقاد لشرعه، فريق يدع ما حرم عليه، من جن وإنس، من رجال ونساء، من عرب وعجم. الواجب على الجميع أن يعبد الله، ولا سبيل إلى هذه العبادة وفهمها والعلم بها إلا من طريق الكتاب والسنة. أنت مخلوق العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مأمور بها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والرسل بعثوا بهذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجميعا. وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه الله لهداية البشر ودعوته من الحق. قل: يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كان النبي يعني قبله يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء، من الجن والإنس، من العرب والعجم، أن يدفعوا في دين الله، وأن يلتزموا بهذه العبادة التي خلقوا لها، وأن يعرفوها ما فيها العبادة، لابد أن يعرفوها، ولا طريق إلى معرفتها إلا من طريق كتاب السنة، من طريق كتاب الله القرآن وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. قد بين القرآن هذه العبادة في مواضع كثيرة، وهي الإسلام، وهي الهدى والإيمان، وهي تقوى الله، وهي الإيمان بالله ورسوله. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله وآمنوا بالله ورسوله. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم. هذه عبادة هي تقوى الله، توحيد الله والإخلاص له، هي الهدى الذي بعث الله بالنبي عليه الصلاة والسلام، هي صرف عبادة لوجه الله جل وعلا وصرف عباده ما سواه، في اداء فرائض الله وترك محارم الله. هذه عباده التي عند مخلوق الله، عليك ان تعبد ربك وتخصه بالعباده، وتشهد انه لا اله الا الله، يعني اي لا معبود حق الا الله، كما قال سبحانه: ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. قال سبحانه: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، الا لله الدين الخالص، وعليك ان تشهد ان محمدا رسول الله صدقا من قلبك بلسانك، وصدقا من قلبك انه رسول الله حقا الى جميع الثقلين الجن والانس، وانه خاتم الانبياء، من اتبعه ودخل في دينه فله جنه وكرام، ومن هاد عن سبيله فله النار والهيبه والندامه. ثم أؤدي ما أوجب الله بعد هاتين الشهادتين. هاتين الشهادتين هما أصل الدين، هما أساس الملة، هما أفضل الأركان وأعظم الأركان وأول الأركان، أركان الإسلام. ثم الركن الثاني الصلوات الخمس والمحافظة عليها في جماعة حق الرجل والمرة على أهل البيت، لا بد من هذا. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ثم الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، ثم صيام رمضان الركن الرابع، ثم حج بيت الله. القرى فسر هذا والسنة فسر تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت. هذا كان سنة الخمسة. ولما قيل رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله يا رسول. ولما سأله جبرائيل عن الإسلام قال: أنت الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، في الأطلاق الأطلاق أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا أول إسلام، وهذا أعظم أركان الإيمان بالله ورسوله، الشهادة بأنه لا معبود حق إلا الله، والشهادة بأن محمدا رسول الله. هذا أول عمل وأفضل عمل وأوجب عمل، توحيد الله والإخلاص، والشهادة بأنه لا معبود حق سواه، والشهادة بأن محمدا بن عبد الله بن عبد الله ورسول الله إلى جميع الخلق الجن والإنس، وهو خاتم الأنبياء، والشهادة بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، والشهادة بأن بكل ما أخبر الله برسوله، لا بد الإيمان بكل ما أخبر الله برسوله، يعني الساعة والجنة والنار والصراط والجزاء والجزاء، توزيع الكتب إلى غير هذا، لا بد أن تؤمن بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله برسوله. هذه هي الأدلة التي تنزل كلها. ومنها بعد هذا أن تؤدي الصلاة، تؤدي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، تحذر الشرك لله دقيقه وجهه، والشرك أعظم الذنوب فيجب الحذر منه. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: ولو أشركوا لحدق عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ولقد أوحي إليك ومن قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشرك. فالشرك ضد الإسلام، ضد الإيمان، محبط له. وما دون الشرك من المعاصي تحت مشيئة الله، من سائر المعاصي الزنا ثم المسكر الربا قطيعة الرحم العقوق إلى غير هذا، هذه تحت مشيئة الله جل وعلا. وأنتم أيها الإخوة الذين من الله عليكم بالإسلام، أسأل الله يثبتكم عليه، وأسأل الله يزيدكم من علم والهدى. وصيتي لكم أن تتفقهوا في الدين وأن تجتهدوا في معرفة هذا الدين الذي أنتم دخلتم فيه الحمد لله، بالدراسة والتفقه في الدين من طريق القرآن العظيم والسنة المطهرة وبسؤال أهل العلم. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجهل يسأل، وحديث أحد بالإسلام يسأل ويعتني بالقرآن ولو بالترجمة، إذا كان لا يعرف اللغة العربية ويترجم له ما تيسر من القرآن حتى يفهم مراد الله، ويترجم له ما تيسر من السنة حتى يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بد من التواصي بين الداخل في الإسلام، ولا بد من التواصي مع غيره من المؤمنين، التواصي بالحق والتناصح. الله يقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. لا بد من التواصي، لا بد من التعلم وتفقه الدين والتواصي والسؤال. فالواجب عليكم أيها الإخوة الجديد من أهل الإسلام، الواجب عليكم التفقه الدين، التبصر والتعلم وسؤال العلم عما أشكل عليكم، والعناية باللغة العربية حتى تفهموا كلام ربكم وسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، وحتى ترشدوا غيركم وتعلموا غيركم وتدعوا غيركم إلى الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من مثل النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجره، إذا دلت أخاك على الإسلام فلك مثل أجره، إذا دلته على الصلاة لك مثل أجره، إذا دلته على بر الوالدين لك مثل أجره، إذا دلته على ترك محارم الله لك مثل أجره. فالمؤمن قديم الإسلام وحديث الإسلام، وحديث الإسلام كلاهما عليه يتفقه، عليه يتعلم، عليه يتبصر، عليه ينصح لله ولعباد الله. وأنتم أيها الإخوة عليكم أن تنصحوا لله، وأن تجتهدوا في فهم دين الله، وأن تتعلموا من أهل العلم وتسألوهم من طريق المشافهة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الحاسب التلفون. المقصود السؤال لا بد منه. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء هم خلفاء الرسل عليهم البيان، عليهم البيان. قال الله حق الرسول: وأنزل لك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم. والعلماء هم خلفاء الرسل عليهم البيان والإيضاح لطالب العلم ولحديث أهل الإسلام ولكل من سأل عما أشهد عليه. عليك أن يعلمه ويبينه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين كتب لتبين الناس ولا تكتمونه إن ليكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. يقول سبحانه إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فهم بيان فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والواجب على العلماء في كل مكان أن يبين الناس وأن يرشد الناس من طريق الدروس في المساجد في المدارس في أي مكان تيسر في الطائرة في السفينة في السيارة في الباخرة في أي مكان. العلماء ينتهي الفرص في إرشاد إخوانهم وتعليم إخوانهم حسب الطاقة. يقول الله سبحانه ادعوا إلى ربك بالحكمة يعني بالعلم الحكمة العلم النافع قال الله وقال رسوله مع وضع العلم في محله والموعظة الحسنة تغيب التفهيم والجدال الأفلاح. إذا عنا شبهة يجادل من أعطاها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تزول شبهة إلا أن يعلم المعاني فله شأن آخر الظالم له شأن آخر كما قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي إلا الذين ظلموا الظالم معامل معاملة أخرى لكن مريد الحق وطالب الحق يبين له الحق ويرشد له الحق بالأدلة والبيان والرفق والعبارات الحسنة وعدم الشدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالرفق فإن رفق لا يكون شيء إلا زانه ولا وجهه شيء إلا شأنه. والله يقول في كتابه العظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعليك يا عبد الله عليك أيها العالم بدين الله أن ترشد الناس وأن تنصح للناس وأن تصبر ترجو ما عند الله من المثوبة. يقول سبحانه ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فعليك أن تدعو إلى الله وأن ترشد إلى الله وأن تصبر على الأذى. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الدعاة ويأمرهم بالصبر والبلاغ فأنت كذلك أنت مأمور بهذا مأمور بالبلاغ والصبر والعناية والإيضاح وعدم الضجر. وأنت أيها الطالب العلم أيها الحديث عن الإسلام عليك أن تسأل وعليك أن تصبر وعليك أن تسأل ربك التوفيق اسأل ربك التوفيق وقل اللهم اهديني اللهم يسر أمري اللهم وصلني بديني إلى غير حال تسأل ربك التوفيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا تفقهه في الدين من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فأنت إذا أردت الخير وأردت العلم يسر الله أمرك يسر الله لك من يفقهه يا صدقة النية وصدقة الدعاء يسر الله أمرك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وآتاهم تقواهم. ويقول سبحانه ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. والواجب على علماء المسلمين الصبر والحساب والبيان للناس في كل مناسبة في أي مكان تيسر ولا سيما حدثاء أهل الإسلام ولا سيما العامة. الواجب البيان والإيضاح حتى يكونوا على بصيرة من كتاب الله وسنة رسوله لا بالآراء المجردة ولا بالتقليد ولكن بالعلم قال الله وقال رسوله مع الدعاء المتعلم التوفيق دعاء له التوفيق وأن الله يرزقه الفهم والبصيرة. وهكذا أهل البيت هكذا الأولاد يعلمون هكذا الجيران والجلساء والزملاء يعلمون مرشدون بالعلم بالرفق والحكمة. وهذا كله داخل في قوله سبحانه وتعالى وتعاون والبر والتقوى وداخل في قوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا من الإيمان التواصي بالحق من العمل الصالح التواصي بالحق والتواصي بالصبر. هكذا الرابحون هكذا السعداء مع إيمان بالله ورسوله وعملهم الصالح يتواصون بالحق تناصحون يعلم بعضهم بعضا يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولياء أحبة لا غل بينهم ولا حقد ولا كذب ولا خيانة ولا ظلم أولياء. ومع هذا هذه الولاية لا تمنعهم من الأمر والنهي بل توجب ذلك عليهم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله بسبب إيمانهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وإقامتهم الصلاة وأدائهم الزكاة وطاعتهم الله وفي كل شيء يرحمهم جل وعلا يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والهداية والإعانة والتسديد وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار كما قال بعدها سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم والله يقول في كتابه العظيم إنما المؤمنون في أصغر من أخويهم، فإن ثابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالأخ يحتاج إلى تعليم، إلى توجيه، إلى تبشير، إلى إعانة على الخير، إلى كف الله عن الشر، وهكذا المساعدة بالمال، المساعدة بالمال عند الحاجة هي أيضا من الدعوة إلى الله ومن التعاون بالبر والتقوى. وهكذا تشجيع الغير، تشجيع العالم، تشجيع الداعي على الصبر والدعوة، تشجيع على إيضاح العبارة والصبر على سوء خلق المتعلم أو سوء أدبه. أبو تفصيلها قد يكون الطالب عنده شيء من سوء الأدب، عنده شيء من عدم الصبر، عنده شيء من العجلة، فلا بد من حق العالم، لا بد من العالم أن يصبر ويتحمل ويجتهد في إحسان العبارة وتلطيف العبارة حتى يفهمها الطالب وحتى تدخل في قلبه مع الصبر والاحتساب والرفق، ترجو ما عند الله من المثوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم من رزقه يحرم الخير كله. ثم إذا ذكر العالم والداعي إلى الله أن له من الأجر مثل أجور من هداه الله عليه وسلم، هنى عليه الصبر وعرف أن الأمر عظيم والخير كثير، فليصبر وحده. من دل على الخير فله مثل أجر خير. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين المؤمنين، وأسأل الله أيها الإخوة الحديث أهل الإسلام، أسأل الله أن يهديكم من علم نافع، وأسأل الله أن يبصركم بدينه، وأسأل الله أن ينهى الموفق بالدين وأن يثبتكم عليه وأن يسهل لكم من يعينكم ويفقهكم في هذا الدين العظيم، إنه جواد كريم. وأيضا بهذه المناسبة أشكر القائمين على المكتب على جهودهم وصبرهم واحتسابهم، فأسأل الله أن يزيدهم من الخير وأن يثيبهم على أعمالهم وجهودهم وأن يبشر لهم الأعوان الطيبين وأن يسهل لهم كل ما يعينهم على أداء هذه الرسالة على وجه الذي يرضي الله، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. جزاكم الله خيرا وحفظكم الله ورعاكم ومتع بكم الإسلام والمسلمين. ترجمة مختصرة للكلمة التوجيهية بما يخص إخواننا المسلمين الجدد، يترجمها الشيخ الأستاذ فريد الثوني الداعية المتعاون مع المكتب التعاوني لدعوة وتوعية الجالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, praise be to Allah, Lord of the world. I bear witness that there is no God but Allah. And I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is truly his worshipper. I thank first all the attendants here in this meeting in the holy land of Mecca, holy Mecca al-Mukarramah. And also just I give just good greetings to those people that they embrace this land for the new Muslims. And I thank Allah subhanahu wa ta'ala and be praise to him subhanahu that Allah subhanahu wa ta'ala saved him from the hellfire. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to strengthen their faith and being just strongly just in their stand. My brothers as the new Muslim, I want to tell you that the best gift that Allah subhanahu wa ta'ala have given to us is the Islam. And I want to tell you too that the reason and the wisdom behind just your creation is Allah subhanahu wa ta'ala created all these creations to only for one aim, is to worship him subhanahu wa ta'ala, only him. And Allah subhanahu wa ta'ala have sent all the messengers and all his prophets to only just to call him to the Islam and just to call him just to only for one God. That's why Allah subhanahu wa ta'ala has said just in the glorious Quran, the only reason that I created the jinns and the human beings only for worshipping me. And also have revealed the holy book just to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, to take the people, the whole people, from the beginning just to the end of this life, from the darkness to the lightness. This holy Quran just guides the people to the best path. To my advice just to all these people that they embrace Islam for the new Muslims, I want to tell you that Allah subhanahu wa ta'ala has sent all these messengers to call to Allah subhanahu wa ta'ala to worship only him. And also we have to know that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, is the prophet that Allah subhanahu wa ta'ala has sent him to all the people until the last day. We have to know what's the meaning just of the worship. The meaning just of worship of the Tawah, we have to worship Allah subhanahu wa ta'ala according to the proofs from the Holy Quran and the traditions from the sayings of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peace be upon him. And we have to know that the only religion is accepted by our Lord Allah subhanahu wa ta'ala is Islam. And the worship also just the meaning of it just to fear Allah subhanahu wa ta'ala. And we have to follow what all the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam have been sent by Allah subhanahu wa ta'ala to him and propagated to him, to all of us. We have to for the meaning just of the worshipping, we worship Allah subhanahu wa ta'ala to follow what Allah subhanahu wa ta'ala have demanded us to do and to go away from the prohibitions that Allah subhanahu wa ta'ala prohibited us to not to do. And the meaning of the witness that we have to say just to worship Allah subhanahu wa ta'ala, to say that there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala, we have to seriously say and witness that there is no God seriously, only just Allah subhanahu wa ta'ala. And we have to witness seriously too that Muhammad is his truly worshipper and his messenger and last messenger. And we have to follow him and what he has came with, and also we have to love him so much. The love just is only not with heart, but also just by following his demands. And the rest of the Islamic fundamentals, like the prayers, we have to pray 5 times a day, and also just to pay a certain amount of money just for the zakah, and also the fourth fundamentals is the fasting, and the fifth is the pilgrimage. How the Prophet ﷺ told us that Islam is depending on 5 fundamentals, what has been mentioned. And we have to believe with what the Prophet Muhammad, peace be upon him, came with, like the, it's absent to us, like the grave, like the heavens, like the fire, the hellfire, and the punishment that Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for those people that departed and they associated God with Allah subhanahu wa ta'ala. And all these actions we have to believe with what Allah subhanahu wa ta'ala has said in the glorious Quran and been said in the traditions by the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saying. And we have to warn people from the shirk, the departing to associate any God with Allah subhanahu wa ta'ala, and this is considered is the biggest sin in the whole life. And we have to go away from the killing and adultery and gambling and all the things that is considered as the biggest sin. We have to go away from it. And my advice to those people that embrace Islam, the non-Muslims, they have to know about their Islam and taking their proof from the Quran and Sunnah and asking the scholars if something just difficult for them to be understood. And they have to do something else, that to propagate to other people to the Islam, to embrace them, just to call them to the Islam, and to grab them to the good that they have tested it by being in Islam. As the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, said, if you guide anyone, just if you guide just a person, it's worth life and all what it's on this life. And you have to do this just kindly and nicely and smoothly, to talk to the people and call them to the Islam nicely and kindly way and friendly way. And also, you're not going to face nice behavior from the people. You have to find and just be patient with what you're going to see from those people that they're going to do, as some people of them, they're going to do just bad behavior, so you have to be patient with what they're going to face you with. So, I'm advising you too, just to contact to those offices that's here in Mecca or anywhere else by phoning them or contacting them by going to them by yourself. And also contacting the scholars by asking them for anything just or any comments that you need. And also I advise you to attend the meeting of the knowledge to know to know more information about your Islam. I'm asking Allah subhanahu wa ta'ala to the end of this speech to you to increase your faith and guide us to the straight path and to strengthen your knowledge, and may Allah have you just in straight path and be in the heavens, and praise be to Allah and peace be upon our Prophet sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khaira. Samahat al-Shaykh al-Walid عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نستعينكم في إلقاء أربعة أسئلة تهم مكاتب الجاليات، فهل تسمحون لنا بذلك؟ جزاكم الله خيرا. السؤال الأول يقول: ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها المرأة التي يشرح الله صدرها للإسلام وهي متزوجة بكافر لا يرغب في الإسلام ولديها منه عدة أطفال، هذا إن كانت في بلادها وقريبة من أهلها، وماذا يجب عليها إذا كانت بعيدة من أهلها كأن تكون هنا في المملكة وزوجها الكافر هو كفيلها حسب النظام؟ أفتونا في هذه المسألة مشكورين، جزاكم الله خيرا. عليها أن تسلم وتحمد الله على هذه النعمة وتجتنب زوجها، تقول لها أن الإسلام يمنعني منك ويمنعك منك حتى تسلم، تبين لها الأمر وتمنعه من نفسها، وإذا كانت تخشى منه تنتقل إلى من يزورها منه جيران طيبين أو إلى أمير البلد أو إلى المحكمة حتى ينظر في أمرها. أما إذا كان لها أهل الحمد لله تكون إلى أهلها، فإن أسلم في العدة فالحمد لله، وإن لم يسلم كل الراحة تأثر في خير يزور الله أخوه منه والله يهديه للعفة تدعو له بالهداية للعفة، وإن هداه الله وأسلم فهي زوجته في العدة. وهكذا لو بعد العدة لو انتظرته كما فعلت من النبي عليه الصلاة والسلام لو انتظرته فلا بأس، لكن عند انتهاء العدة هي بخيار إن شاءت زوجت من شاءت انتظرته إذا كان يعيدها بالإسلام، وإن خالف من شهرين ترفض الأمر إلى المحكمة أو الإمارة في هذه البلاد أو المراكز الإسلامية في بلادها، لا تنقل من يجيرها من شأنه. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: نحن إخوانكم المسلمون الجدد نعاني ونواجه مشكلة مع زوجاتنا الكافرات، حيث أنهن لا يرغبن في الإسلام ولنا منهن أطفال، وهن اللاتي يعتنين بأطفالنا في بلادنا أثناء وجودنا للعمل هنا في المملكة، حيث أننا لو طلقناهم أضاع أطفالنا هناك، وكذلك لا نستطيع استقدام أطفالنا إلى المملكة حسب النظام، فماذا علينا تجاه أبنائنا؟ أثابكم الله وحفظكم. عليكم مبادرة بالإسلام والمشارعة إليه، لأن الإسلام دين الله يجب البدار إليه، والإنسان لا يجب أن يهجم عليه الأجل، عليكم البدار بالإسلام والعناية بالإسلام والثبات عليه وعلاج الأمر مع الزوجات، إذ رأيتم إن شاء الأمر عليهم فلا تنتفوا عليهم حتى ترجعوا إلى البلاد وتأخذوا أولادك، وإذ رأيتم توفير من يرشدهم إلى الإسلام هناك ويأخذوا أولادكم من عندهم، المقصود تفعلوا ما تستطيعون، أما الإسلام فلا بد من البدار إليه، واجب الدخول في الإسلام لأن دين الله يجب على أهل الأرض يدخلوا في دين الله فلا يجب البقاء على كفر بالله. فأنت يا عبد الله اتق الله وادخل في الإسلام واسأل ربك أن الله يهيئ لك من أمرك رشدا مع الأولاد، وذلك لسؤال الله أن يهدي زوجتك وأن يفرح صدرها للإسلام فتكون أولى لك على أولادك، وإن قدر الله إباءها فأنت أولى بأولادك، خلها عندك لك ما عليهم خطر عندها تبقى عندها حتى يتيسر لك أهلهم منها بطريق مكان إسلامي أو بطريق محكمة إن كانت في بلد إسلامية أو بطريق إمارة أو بأي طريق يمكنك أن تأخذ أولادك بعد حين، ولا تعجل، والإسلام لا تؤخره أبدا، بادر بالإسلام، وانصحها أيضا إذا رأيت أن فيها رجاء أصح الإسلام، أو حاول أن تجعل من ينصحها من أقارب طيبين أو جيران طيبين ينصحوا لها حتى تدخل في الإسلام ولو لم يعلموها في الإسلام، وإذا رأوا إعلامها فلا بأس، المقصود أنك تجتهد في إسلامها بواسطة أقاربها أو جيرانها أو من ترى أنه أثر عليها، ولا تعجل في أخذ الأولاد منها إذا كان عندهم خطر أو صغار حتى يسهل الله إسلامها، أو ترجع إلى بلدك تأخذهم منها على بصيرة، أو توكل من أصدقائك يأخذهم على بصيرة. جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث يقول: لا يخفى على سماحتكم ما تقوم به مكاتب الجاليات من نشاط في دعوة الكفار وتوعية الجاليات المسلمة المقيمة في المملكة، وقد نفع الله بها خلقا كثيرا ولله الحمد والمنة، ولكن من الملاحظ من واقع إيرادات هذه المكاتب أن معظم نشاطاتها إنما تقوم على ما يصلها من زكوات، حيث أن هذا هو الغالب إن لم يكن هو كل ما يصل إلى هذه المكاتب من إعانات، وهذه المكاتب تتحمل التزامات عدة، منها على سبيل المثال للحصر إيجار المكاتب، الرواتب، شراء ترجمة معاني القرآن والكتب الأخرى، طباعة ونسخ الأشرطة، رحلات الحج والعمرة، مصاريف المأكولات وإفطار الصائمين، صاريف الأدوات المكتبية والقرطاسية وغيرها. والسؤال هو: هل يجوز استخدام أموال الزكاة على هذه النشاطات وهذه الالتزامات، علما أن هذه المكاتب لا تجد في الأعم الأغلب إلا أموال الزكاة، وهل يجوز استثمارها لصالح المكاتب؟ حفظكم الله ورعاكم، أفتونا مأجورين. أشهر العلم على أنها لا تصح الزكاة في هذا، الزكاة في أصنافها الثمانية، إنما الصدقات والفقراء والمساكين، والسابع في سبيل الله والجهاد. فأشهر العلم على أنها لا تصح في شرع الكتب ولا في استئجار المنازل وما أشبه ذلك، لكن تصح في الفقراء، وإذا استؤجر منزل لفقير فهو من إحسان الله، لا صدقة في هذا. وإذا أعطي مالا يشتري كتاب أو ملابس أو طعام هذا، أما أن المكاتب تؤمن الكتب تشتريها بالزكاة توزعها أو تستأجر المنازل لأعمالها أو الكاتب لأعمالها، فالأكثرون على منع ذلك. ولكني أرى في مثل هذا أن تجتهد المكاتب مع معالي وزير الشؤون الإسلامية أو معي حتى لا تنس ما يعينها على حاجة المكاتب من غير الزكاة، تكون الزكاة لها مصرف ويكون حاجاتها الأخرى لمصرف الآخر. والحمد لله خير كثير عند المسلمين، والدولة جزاها الله خير ما تقصر في هذا الباب. فعلى المكاتب أن يبذل الوسط مع الوزير ومع معي أيضا ومع الإخوان الطيبين الذين يبذل فيهم مساعدة ويوضح لهم حاجات المكاتب، وكل إنسان يبذل نفسه حتى يجعل النفقة في محلها، الزكاة في محلها والنفقة الأخرى في محلها، ومن يتق الله جعله محلها. جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: هل يجوز لمن أراد الدخول في الإسلام وقد عزم على ذلك وعقد النية، هل يجوز له دخول مكة قبل نطقه بالشهادتين؟ ليس له ذلك حتى ينطق بالشهادتين، لابد من دخول في الإسلام لهوا ونية، لابد من هذا، مجرد النية لا يكفي حتى ينطق بالشهادتين رابعا. جزاكم الله خيرا وحفظكم ورعاكم ومتع بكم الإسلام والمسلمين. سماحة الشيخ، نستأذن سماحتكم في أن يقوم صاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو مجلس الشورى بتسليم الإخوة من المسلمين الجدد بعض الإهداءات التي قام المكتب بإعدادها لهم. جزاك الله خير. طيب، هذا الإهداء عبارة عن حقيبة جلدية بداخلها سجادة بها بوصلة لتحديد القبلة وعدد من الأشرطة بلغاتهم وبالمصحف المعلم، إضافة إلى بعض الكتيبات بلغة المسلم. ندعو إخواننا لتسلم الإهداء. اللهم اجزاكم الله خير، الله فعلها خيرا ونفع الله بها المهتدين. جزا الله معالي الشيخ دكتور صالح بن عبد الله بن حميد على تفضله بتسليم هذه الإهداءات، وجعل الله ذلك في ميزان حسناته. من بركات هذا الاجتماع وهذا الحفل الذي قد شرفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تبرعه حفظه الله ورعاه بمبلغ 10,000 ريال لصالح أعمال هذا المكتب، وأيضا وصلنا تبرع آخر بقيمة 10,000 ريال، فجزى الله المحسنين خير الجزاء. أما الآن فينتهي حفلنا هذا الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله اجتماعا مباركا، وأن يعين إخواننا الذين قد أسلموا ويثبتهم على الدين، وسيكون هناك ترتيب لتناول طعام العشاء بالنسبة للحضور، فنرجو من الجميع الجلوس في أماكنهم حتى يتم ترتيب أمر العشاء. وجزاكم الله خيرا على حضوركم وتشريفكم لهذا المكتب، والمكتب منكم وإليكم في حاجة إلى توجيهكم وتعاونكم، جزاكم الله خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك